التي نتكلم من رسل الله ونتعلم نذكر خبر أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ينسب كل البشر إليه سواه المولى بيديه نفخ الروح به كرمه أسجد كل الملك لديه حذر الله من الشجرة لكن نسي وخالف أمرا قد أغواه لأكل الثمرة وسوسة الشيطان إليه سكن الأرض وترك سماء كانت تصحبه حواء ندم وعاد بكل رجاء تاب وتاب الله عليه سكن الأرض وترك سماء كانت تصحبه حواء ندم وعاد بكل رجاء تاب وتاب الله عليه زادت ذريته كثرت وربوع الأرض بهم عمرت أول قصة قتل حدثت في الدنيا كانت لابنيه زادت ذريته كثرت وربوع الأرض بهم عمرت أول قصة قتل حدثت في الدنيا كانت لابنيه نذكره عبر الأيام من رسل لله كرام ونقول صلاة وسلام من رب الأكوان عليه صدقا صدقا يا أبتا ذاك حديث ما أحلى في القلب ستسكن ذكرى فعليه سلام وصلاة فعليه سلام وصلاة